70,000. قال عبد الله بن المبارك أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير أخبره أن أبا العوام أخبره أنه سمع كعبا يقول إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة إذا دخلوها إن لكل ضيف جزورا وإني أجزركم اليوم فيؤتى بثور وحوت فيجزر لأهل الجنة. الحديث في زوائد الزهد لابن المبارك وأخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وسنده لا بأس به. الباب 42 في ذكر ريح الجنة ومن مسيرة كم ينشق. قال الطبراني حدثنا موسى بن خازم الأصبهاني قال حدثنا محمد بن بكير الحضرمي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن جنادة بن أبي أمية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 100 عام. أخرجه الطبراني لعله في المعجم الكبير في القسم المفقود ومن طريقه الضياء المقدسي في صفة الجنة. وهذه الرواية خطأ فقد خولف محمد بن بكير الحضرمي في قوله 100 عام فرواه عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم عند النسائي وغيره وإسماعيل بن محمد المعقب وهو ثقة عند أحمد وأيوب الوزان ويعقوب عند ابن أبي عاصم في الديات وعلي بن مسلم الطوسي عند الحاكم في المستدرك لكن فيه لا يوجد من كذا وكذا وكذا ابن أبي عمر العدني عند البيهقي في السنة كلهم عن مروان به مثله لكنهم قالوا غير الطوسي 40 عاما. ورواه عبد الواحد بن زياد وأبو معاوية كلاهما عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو فقال 40 عاما كما ذكره المصنف رحمه الله. أخرجه البخاري في صحيحه وابن أبي شيبة وابن ماجه وغيرهم وعليه فالصحيح رواية 40 عاما. وأما رواية 100 عام فوهم من محمد بن بكير الحضرمي. قال أبو حاتم الرازي صدوق عندي يغلط أحيانا. وقال أبو نعيم وهو صاحب غرائب وثقه غير واحد فلعل هذا مما غلط فيه والله تعالى أعلم. وقال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معدي بن سليمان هو البصري عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خريفا. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الترمذي والحاكم والضياء المقدسي والألباني. قال الإمام رحمه الله قال وفي الباب عن أبي بكر وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال محمد بن عبد الواحد وإسناده عندي على شرط الصحيح. قال الإمام رحمه الله قلت وقد رواه الطبراني من حديث عيسى بن يونس عن عوف الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة يرفعه من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة وإن ريح الجنة يوجد من مسيرة 100 عام. أخرجه الطبراني في الأوسط

مثل خصوة التيس الملبود فيها 70 لونا من الطعام لا يشبه لون آخر. الملبود الذي قد اجتمع شعره بعضه على بعض. والحديث أخرجه ابن أبي داود في البعث والنشور وأبو نعيم في صفة الجنة والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح. وقال عبد الله بن المبارك: أخبرنا صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن الله لا ينفعنا بالأعراب ومسائلهم. أقبل أعرابي يوما فقال: يا رسول الله، ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية، وما كنت أرى في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ قال: السدر، فإن له شوكا مؤذية. قال: أليس الله يقول: في سدر مخضود خضض الله شوكة؟ فجعل مكان كل شوكة ثمرة. أخرجه ابن المبارك في الزهد وأبو نعيم في صفة الجنة، وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. قال الإمام رحمه الله: وقال الطائفة: المخضوض هو الموقر حملا. قال به الحسن وقتادة وسعيد بن جبير وعكرمة، وأنكر عليهم هذا القول، وقالوا: لا يعرف في اللغة الخض بمعنى الحمل، ولم يصب هؤلاء الذين أنكروا هذا القول، بل هو قول صحيح، وأربابه ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى لما خضض شوكه وأذهبه وجعل مكان كل شوكة ثمرة أوقره بالحمل. والحديثان المذكوران يجمعان القولين، وممن قال بالقولين جميعا ابن عباس وعكرمة وقتادة. وكذلك قول من قال: المخضوض الذي لا يعقر اليد ولا يرد اليد منه شوك ولا أذى فيه، فسره بلازم المعنى. وهكذا غالب المفسرين يذكرون لازم المعنى المقصود تارة، وفردا من أفراده تارة، ومثالا من أمثلته، فيحكيها الجماعون للغث والسمين أقوالا مختلفة ولا اختلاف بينها. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. وأما الطلح فأكثر المفسرين قالوا إنه شجر الموز. قال مجاهد: أعجبهم طلح ود وحسنه، فقيل لهم: وطلح منضود. وود واد بقرب الطائف، وكان به شجر كثيف. وهذا قول علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن الطلح الذي ذكر في القرآن هو شجر الموز. وقال طائفة أخرى: بل هو شجر عظام طوال، وهو من شجر البواد الكثير الشوك عند العرب. قال حاديهم: بشرها دليلها وقال: غدا ترين الطلح والجبادا. ولهذا الشجر نور ورائحة طيبة، والنور الزهرة البيضاء، وله ظل ظليل، وقد نضد بالحمل والثمر مكان الشوك. قال ابن قتيبة: هو الذي نضد بالحمل أو بالورق والحمل من أوله إلى آخر، فليس له ساق بارز أي ظاهر. والمقصود أن سوق هذا الشجر قد تغطت تماما بالورق والثمر، لذا فليس له ساق بارز أي ظاهر. وقال مسروق: ورق الجنة نضد من أسفلها إلى أعلاها، وأنهارها تجري في غير أخدود. وقال الليث: الطلح شجر أم غيلان، له شوك أحجن أي معقوف من أعظم العضاه شوكا. والعضاه شجر الشوك، وقيل ما عظم منه، من أعظم العضاه شوكا وأصلبه عودا وأجوده صمغا. وأم غيلان شجرة السمر،

فقال: يسير في ظل الفنن منها الراكب 100 سنة، أو قال: يستظل في الفنن منها 100 راكب، فيها فراش الذهب كأن ثمرها القلال. أخرجه هناد في الزهد، والطبري في التفسير، والطبراني والحاكم وحسنه، ورواه الترمذي وقال: شك يحيى، وهو حديث حسن غريب، وحسنه الألباني، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع كما عند هناد في الزهد، لأن الروايات التي ذكرها الإمام رحمه الله عن أبي يعلى الموصلي فيها عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد، ففيها عن عنة بن إسحاق، وابن إسحاق رحمه الله مدلس مشهور، ولكن صرح بالسماع كما عند هناد في الزهد. قال عبد الله بن المبارك: أنبأنا بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أرض الجنة من ورق، وترابها مسك، وأصول أشجارها ذهب وورق، والورق الفضة، وأفنانها لؤلؤ وزبرجد وياقوت، والورق والثمر تحت ذلك، فمن أكل قائما لم يؤذه، ومن أكل جالسا لم يؤذه، ومن أكل مضطجعا لم يؤذه، وذللت قطوفها تذليلا. أخرجه البيهقي في البعث والنشور، وابن أبي شيبة، وابن المبارك في الزهد. وقال أبو معاوية: حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: نزلنا الصفاح فإذا رجل نائم تحت شجرة قد كادت الشمس أن تبلغه، قال: فقلت للغلام: انطلق بهذا النطع فأظله، قال: فانطلق فأظله، فلما استيقظ إذا هو سلمان، فأتيته أسلم عليه، فقال: يا جرير، تواضع لله، فإنه من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة. يا جرير، هل تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قلت: لا أدري. قال: ظلم الناس بينهم. ثم أخذ عويدا لا أكاد أراه بين أصبعي، فقال: يا جرير، لو طلبت في الجنة مثل هذا لم تجد. قلت: يا أبا عبد الله، فأين النخل والشجر؟ قال: أصولها اللؤلؤ والذهب، وأعلاها الثمر. أخرجه أحمد في الزهد، وابن أبي شيبة، وهناد في الزهد، والبيهقي في البعث، وسنده صحيح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الباب 45 في ثمارها وتعدد أنواعها وصفاتها وريحانها. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. وقولهم هذا الذي رزقنا من قبل، أي شبيهه ونظيره لا عين. وهل المراد أن هذا الذي رزقنا في الدنيا نظيره من الفواكه والثمار، أو هذا نظير الذي رزقنا في الجنة من قبل؟ قيل فيه قولان. ففي تفسير السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، أنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وذكره الطبري في تفسيره وسنده ضعيف. قال مجاهد: ما أشبهه به. أخرجه الطبري في تفسيره وإسناده حسن. وقال ابن زيد: هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، وأتوا به متشابها يعرفونه. أخرجه الطبري في التفسير بإسناد صحيح. وقال آخرون: هذا الذي رزقنا من قبل من ثمار الجنة، من قبل هذا لشدة مشابهة بعضه بعضا في اللون والطعم.

بل أوله مثل آخره وآخره مثل أوله، وهو خيار كله يشبه بعضه بعضا، فهذا وجه قوله. ولا يلزم مخالفه ما نصه الله سبحانه وتعالى، ولا نسبة أهل الجنة إلى الكذب بوجه من الوجوه، والذي يلزمهم من التخصيص يلزمك نظيره وأكثر منه. وأما قوله تعالى وأتوا به متشابها، فقال الحسن خيار كله لا رذل فيه، ألم تروا إلى ثمر الدنيا كيف يسترذلون بعضه، وأن ذلك ليس فيه رذل. أخرجه عن الحسن الطبري في التفسير بسند صحيح. وقال قتادة خيار لا رذل فيه، وإن ثمار الدنيا ينفى منها ويرذل منها. أخرجه الطبري في التفسير بسند صحيح عن قتادة. وكذلك قال ابن جريج وجماعة، وعلى هذا فالمراد بالمتشابه المتوافق والمتماثل. وقال طائفة أخرى منهم ابن مسعود وابن عباس وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متشابها في اللون والمرأة، وليس يشبه الطعم الطعم. أخرجه الطبري في تفسيره بسند ضعيف. قال مجاهد متشابها لونه مختلفا طعمه، ذكره الطبري في التفسير وهو صحيح عن مجاهد. وكذلك قال الربيع بن أنس، وقال يحيى بن أبي كثير عشب الجنة الزعفران وكثبانها المسك، ويطوف عليهم الولدان بالفاكهة فيأكلونها، ثم يأتونهم بمثلها فيقولون هذا الذي جئتمونا به آنفا، فيقول لهم الخدم كلوا فإن اللون واحد والطعم مختلف. فهو قوله جل وعلا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. أخرجه ابن أبي حاتم وأبو نعيم في صفة الجنة وسنده صحيح. وقال الطائفة معنى الآية أنه يشبه ثمر الدنيا، غير أن ثمر الجنة أفضل وأطيب. قال ابن وهب، قال عبد الرحمن بن زيد يعرفون أسماء كما كانوا في الدنيا، التفاح بالتفاح والرمان بالرمان، قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، يعرفونه وليس هو مثله في الطعم. أخرجه الطبري في تفسيره بسند صحيح. واختار ابن جرير هذا القول، قال وقد دللنا على فساد قول من قال إن معنى الآية هذا الذي رزقنا من قبل أي في الجنة، وتلك الدلالة على فساد ذلك القول هي الدلالة على فساد قول من خالف قولنا في تأويل قوله وأتوا به متشابها، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المعنى الذي من أجله قال القوم هذا الذي رزقنا من قبل بقوله وأتوا به متشابها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهذا لا يدل على فساد قولهم لما تقدم. وقال تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وقال تعالى يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وهذا يدل على أمنهم من انقطاعها ومضرتها. وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وقال تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أي لا تكون في وقت دون وقت ولا تمنع ممن أرادها. قال تعالى فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. والقطوف جمع قطف وهو ما يقطف، والقطف بالفتح الفعل أي ثمارها دانية قريبة ممن يتناولها فيأخذها كيف يشاء. قال البراء بن عازب يتناول الثمرة وهو نائم، أخرجه الطبري في التفسير وهناد في الزهد بسند حسن عن البراء رضي الله عنه. وقال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا هم أن يتناول من ثمارها تدلت إليه حتى يتناول ما يريد. ذكره الطبري في التفسير بنحوه بسند حسن. وقال غيره: قربت إليهم مذللة كيف شاءوا، فهم يتناولونها قياما وقعودا ومضجعين، فيكون كقوله: قطوفها دانية. ومعنى تدليل القطف تسهيل تناوله. وأهل المدينة يقولون: ذلل النخلة، أي سوي عذوقه وأخرجها من السعف حتى يسهل تناوله. وفي نصب دانية وجهان، أحدهما أنه على الحال عطفا على قوله متكئين، والثاني أنه صفة للجن. وقال تعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان، وفي الجنتين الأخريين فيهما فاكهة ونخل ورمان. وخص النخل والرمان من بين الفاكهة بالذكر لفضلهما وشرفهما، كما نص على حدائق النخل والأعناب في سورة النبأ، إذ هما من أفضل أنواع الفواكه وأطيبها وأحلاها. وقال تعالى: لهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربه. وقال الطبراني: حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا ريحان بن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى. أخرجه الطبراني في الكبير والبزار في المسند وأبو نعيم في صفة الجنة وهو ضعيف. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عقبة ابن مكرم العمي قال حدثنا ربعي بن إبراهيم بن علي قال حدثنا عوف عن قسامة ابن زهير عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهبط الله آدم من الجنة وعلمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه من ثمار الجنة، غير أنها تغير وتلك لا تغير. تقدم هذا الحديث وإسناده حسن، والصواب أنه موقوف. قال الإمام رحمه الله: وقد تقدم أن سدرة المنتهى نبقها مثل القلال. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته. وفي لفظ: فتناولت منها قطفا فقصرت عنه يدي. وقال أبو خيثمة: حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا ابن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال: بينما نحن في صلاة الظهر إذ تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدمنا، ثم تناول شيئا ليأخذه ثم تأخر. فلما قضى الصلاة قال له أبي بن كعب: يا رسول الله، صنعت اليوم في الصلاة شيئا ما كنت تصنعه. قال: إنه عرضت علي الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة، فتناولت منها قطفا من عنب لآتيكم به، فحيل بيني وبينه، ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه. أخرجه أحمد وعبد بن حميد، وتفرد به ابن عقيل بهذا اللفظ، والسياق فيه غرابة، وابن عقيل في حفظه ضعف. وقد أخرج الحديث مسلم في صحيح. وقال ابن المبارك: أنبأنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

قيل لعله استأذن في زرع يباشره ويبذره بيده، وقد كان في غنية عن ذلك وقد كفي مؤونته، ولا أعلم ذكر الزرع في الجنة إلا في هذا الحديث. وروى إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة قال: بينما رجل في الجنة فقال في نفسه: لو أن الله يأذن لي لزرعته، فلا يعلم إلا والملائكة على أبوابه فأقولون: سلام عليه، يقول لك ربك: تمنيت في نفسك شيئا فقد علمته، وقد بعث معنا البذر، فيقول: ابذروا، فيخرج أمثال الجبال، فيقول له الرب من فوق عرشه: كل يا ابن آدم، فإن ابن آدم لا يشبع. أخرجه أبو نعيم في الحلية مطولا. وموفق الدين بن قدامة المقدسي في إثبات صفة العلو مطولا. وفيه إبراهيم بن الحكم العدني وهو في الأصل لم يكن به بأس، ثم زاد في الأحاديث المرسلة وواصلها حتى اتفقوا على ضعفه. قال الذهبي في العلو: إسناده ليس بذاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.